بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليه وبركة. وهذا هو اللقاء ليلة السبت 28 من شهر شوال 1422 هجرية، الموافق 12 من يناير 2200 ميلادية، وهو اللقاء الرابع من لقاءاتنا مع الحج. وكنا قد بدأنا في اللقاء السابق الوصف العملي لرحلة الحج المباركة، مستهلينها بما يطلب من الحاج قبل سفره، ثم تهيئا للرحلة المباركة وأثناء هذا السفر، ثم ما يطلب منه إذا ما وصل إلى مكة المكرمة، ثم الحرم المكي، وإن كان بعض الحجاج يذهبون إلى المدينة المنورة أولا، فسنختم بالحديث عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي المبارك، حديثنا عن بقية مناسك الحج، لأن الزيارة لا تتعلق بالحج من حيث الأركان ولا الواجبات ولا السنن. لكن احنا لما بدأنا قلنا نحن بنبدأ في مناسك وشعائر الحج، وتحدثنا عن الطواف وما فيه وركعتي الطواف، ثم شرب ماء زمزم، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق والتقصير لمن اعتمر في أشهر الحج، أما المفرد بالحج وقد طاف طواف القدوم ثم سعى بين الصفا والمروة، أو القارن بينهما وطاف طواف القدوم أيضا وسعى، فلا يقصر ولا يحلق هؤلاء، لأنهم يبقون على إحرامهم حتى تكملة بقية مناسك الحج. وبداية حديثنا الليلة عن يوم التروية ويوم عرفة وما يتبع ذلك من مناسك أيضا. ويوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء، يعني يأخذون حاجاتهم من المياه حتى تكفيهم في هذين اليومين، يومي التروية يوم الثامن ويوم التاسع، وقد يكفيهم في أيام وليالي التشريق أيضا. فيوم الثامن من ذي الحجة أعمال هذا اليوم سنن كلها، ليس فيها ركن ولا واجب. ومعنى السنة أنه من أتى بهذه السنن أثيب، فإن أخذ الثواب وإن تركها ينظر، إن كان تركه لها بسبب عذر لم يتمكن معه من الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، أو كان بسبب أن المطوفين أو القائمين على أعمال الحج خرجوا به من الفندق أو السكن الذي هو فيه وذهبوا به إلى عرفات مباشرة، فليس له ذنب في ذلك، وبالتالي له عذر في عدم الإتيان بهذه السنن في اليوم الثامن. مثل هؤلاء لا شيء عليهم، أي لا دم ولا إثم، لا يذبحوا ذبيحة لأنهم لم يتركوا واجبا، ولا إثما لأنهم لم يتركوا ذلك بسبب منهم هم. لكن من ترك هذه السنن وهو قادر على الإتيان بها من أهل مكة أو المجاورين أو المقيمين بها، كان يستطيع أن يذهب في يوم التروية إلى منى ويؤدي هذه السنن، يبقى هو يعني معاتب على الأقل، لأنه حرم نفسه من تحصيل هذه السنن. والحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة على أصناف ثلاثة، أولهم المتمتع وهو الذي أدى العمرة ف فطاف طواف العمرة واندرج فيه طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة سعيه للعمرة، ثم قصر وهو الأفضل ليوفر كما قلنا الحلقة للأفضل وهو الحج. فهذا أي المتمتع أو المقيم بمكة، المقيم بمكة سواء أدى عمرة في أشهر الحج أي من أهل مكة، أو المقيمين يعملون في مكة المكرمة أدوا عمرة في أشهر الحج يعني في هذا الشهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو لم يؤدوا وأراد الحج من هذا العام، سيطلب من هؤلاء أي المتمتع والمقيم أن ينوي إذا أراد الحج أن يشرع في الدخول في الإحرام أي في نسك الحج، فيطلب منه إن كان من المقيمين التنظيف والتنظف ومراعاة خصال الفطرة التي تحدثنا عنها بالنسبة للحج، وهي من سنن الفطرة المؤكدة الدائمة لا تتعلق بالحج، إزالة الأشعار أو الشعور الغير مرغوب فيها والإبط والعانة وما إلى ذلك، وهذا التنظف مطلوب بصفة دائمة وله أحكامه وتحدثنا عنها برضو في أبواب الطهارة فيما يسمى بخصال الفطرة. هؤلاء يتنظفون يتطيبون يرتدون ملابس الإحرام أي الرجال رداء أعلى الكتفين، لا يطبعون لا يكشفون الكتف اليمنى، الإزار الذي يغطي الأسفل من السرة وإلى الركبتين، ثم من أماكنهم من بيوتهم من فنادقهم لا يلزمهم الذهاب إلى الحرم، بل ليس ذلك من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة المكرمة صبيحة يوم 4 من ذي الحجة بعد أن أدى طواف الأول، سواء قلنا عنه طواف القدوم أو طواف العمرة التي اندرجت في الحج لكونه قارنا، ثم السعي، ولما كان قد ساق الهدي لم يحل من إحرامه صلى الله عليه وسلم، وده الصنف الثاني اللي نتحدث عنه، ذهب إلى مكان يسمى الأبطح. الأبطح قريب لمن يعرف مكة أو ذهب إلى مكة، المنطقة اللي فيها الإمارة، إمارة مكة مثل المحافظة بتاعت البحيرة اللي صدنا، فبرضو اسمه المكان هناك اسمه الإمارة، موقف العدل، مدافن العدل، المنطقة اللي هناك اسمها الأبطح. فطبعا لكانت الإمارة ولا المدافن موجودة، لكن يعني أنا أقصد ذلك موجود الآن. بقي صلى الله عليه وسلم في الأبطح حتى خرج منه إلى منى في اليوم الثامن. إذن النوع الأول اللي هو المتمتع أو المقيم بمكة أو من أهلها وأراد الحج، يبقى في اليوم الثامن سيشرع في الدخول في النسك وينوي الحج من عامه لبيك اللهم يلبي، وينوي الحج لبيك اللهم حج. الصنف الثاني وهو القارن بين الحج والعمرة، هذا على إحرامه من وقت أن طاف طواف العمرة أو طواف القدوم وسعى بقي على إحرامه لأنه قارن بين الحج والعمرة، إذن هيجدد التلبية فقط لأنه قد نوى وهو قارن لبيك اللهم عمرة وحج، يبقى نوى العمرة والحج، إذن هو على إحرامه يبقى يجدد التلبية فقط. الصنف الثالث هو المفرد أي الذي جاء طاف طواف القدوم، ربما سعى بعده أي بعد طواف القدوم حتى لا يسعى هو والقارن مرة أخرى بين الصفا والمروة أي بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد إذا سعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم يبقى لا سعي عليهما بعد ذلك، لكن السعي هيكون على المتمتع، طواف للحج اللي هو طواف الإفاضة كما يأتي، وسعي للحج أيضا بين الصفا والمروة. إنما لو كان المفرد وقد طاف طواف القدوم ولم يسعى لأن الوقت كان متأخرا في اليوم الثامن أو في صبيحة اليوم التاسع فدخل على مكة وطاف طواف القدوم ولم يتمكن من السعي ليدرك الوقوف بعرفة يبقى عليه سعي للحج. المهم ان كان سعى بعد طواف القدوم وهو مفرد او قارن عليه سعي واحد فقط وقد اداه، اذا لم يكن سعى يبقى عليه سعي بعد طواف الافاضة. يبقى المفرد والقارن هيجددان التلبية ب لانهما نوايا، ان كان مفرد نوايا الحج وان كان قارن نوى العمرة والحج، يبقى يجددان التلبية. الافعال في هذا اليوم كلها كما قلت سنن، يبقى ليست واجبات وليست من اركان الحج، ويحرص عليها اهل مكة والمقيمين والمستطيعين الذهاب الى منى بيسر وسهولة. فنذهب الى منى ونصلي فيها الفرائض الخمس الظهر من يوم 8 في وقته قصرا ركعتين، والعصر في وقته قصرا بلا جمع لا تقديم ولا تأخير، والمغرب في وقته بلا قصر، والعشاء في وقتها قصرا، ثم نبيت في منى حتى نصلي صلاة الفجر. يبقى هذه الفرائض الخمس صلاة الظهر والعصر والعشاء قصرا في وقتها والمغرب في وقته بدون قصر لأنها لا تقصر، وصلاة الفجر إذا استطعنا أن نؤديها في مسجد الخيف، في مسجد منى يسمى مسجد الخيف، نؤديها فيه كان بها ونعمة. إذا لم نستطع ووجدنا أماكن متسعة في منى، أماكن أخرى لم نستطع دخول المسجد، يبقى نؤديها في الخيام أو في الأماكن التي تتاح لنا فيها الصلاة والمبيت في هذه الليلة. ونحن في مناسك الحج وشعائره نذكر الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك في طاعة وفي عبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. وبالتالي لو امرأة حائض أو نفساء لن تصلي ولن يطلب منها لدخول منى أو دخول منى اغتسالا ولا غيره، هتفعل هذه الأفعال. هذه الأفعال يعني الذهاب إلى منى إذا استطاعت مع زوجها أو محرمها، ولكنها لم تصلي لأنها ممنوعة من الصلاة لحيضها أو لنفاسها. بعد أن نصلي الفجر وتشرق الشمس، يعني بعد شروق الشمس نبتدئ في التوجه إلى عرفات بحسب ما يتيسر لكل إنسان سواء كان راكبا أو ماشيا أو غيره. يبقى هنتوجه إلى عرفات، وهذا اللي هو اليوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة وهو الركن الأعظم. إذن يوم 8 كل أفعاله من صلوات ومبيت بمنى من السنن، لأنه يأتي المبيت بمنى بعد ذلك ليالي أيام التشريق من الواجبات، من الواجبات. يبقى مر علينا اليوم 8، توجهنا إلى عرفات في اليوم 9. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في صفة حجته صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له خيمة بنمرة، المكان الذي هو فيه المسجد الآن، وثلثه من ناحية الحرم يعتبر حرم، يعني لأنه في اتجاه الكعبة في اتجاه الحرم، والثلثين اللي ناحية عرفات حل حل. وإن شاء الله نذكر هذه المناطق بعد أن ننتهي مرة أخرى إلى منى لنقول هذه حرم ومشعر أو حرم وليست مشعر. فلما يحين وقت الظهر لو الإنسان وصل مبكرا يستريح مثلا حسب يعني استطاعته من ذكر أو ما إلى ذلك، يبقى هو لا شيء عليه حتى يحين وقت الظهر. لما يحين وقت الظهر إمام الناس في الحج، خطيب الناس في الحج، يخطب خطبتين للناس يبين فيهما مناسك الحج الباقية وماذا عليهم أن يفعلوا، يوجههم ينصحهم يرشدهم إلى آخره، لأن بعض الناس قد تغفل عن بعض الأشياء. ثم يؤذن لصلاة الظهر وتصلى ركعتين قصرا، يؤذن ويقيم، يعني اذان الاول لدخول الوقت، ثم الاقامة لصلاة الظهر ركعتين، ثم لا صلاة بينهما بين الظهر والعصر، يقام لصلاة العصر فتصلى ركعتين جمع تقديم، قدمناها عن موعدها وصليناها مع الظهر، فصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. الراجح من اقوال الفقهاء انها تؤدى هكذا سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان بعض الفقهاء قال بالنسبة لأهل عرفات أو بالنسبة لأهل مكة، حيث لم تكن المسافة بين مكة وبين عرفة مسافة قصر، قالوا يتمون الصلاة، يتم صلاة الظهر بعد الإمام ما يصلي ركعتين، وبعد العصر يتم صلاة العصر. لكن الحديث الوارد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حجة واحدة، لم يرد فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس أتموا صلاتكم، لم يقل لأهل مكة ولا لأهل عرفات ولا لأهل مزدلفة، لأنه برضو في ناس كانوا ساكنين في هذه الأماكن، لم يقل لهم كعادته صلى الله عليه وسلم في السفر أتموا صلاتكم فإن على سفر. لما لم يقل ذلك قال جمهور الفقهاء إذا تصلى صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، مع أن هؤلاء قد يكونوا في نفس عرفات، لكنها أي هذه الصلاة المجموعة جمع تقديم وقصر سنة من سنن الحج. يبقى عرف نفسه الوقوف على عرفة، ولا يقصد بكلمة الوقوف يا أحباب أن الإنسان يتم واقف، لا، هو بعض الفقهاء كالمالكية عبروا بكلمة الحضور، الحضور يعني يحضر جزء من يوم عرفة اليوم اللي هو يوم التاسع، او ليلة العاشر، ليلة العاشر حتى قبل مطلع فجر يوم عشرة، ولو بلحظة يدرك فيها هذا الوقوف او الحضور. نبين المسألة اكتر. الوقوف نهارا قالوا حكمه واجب، الوقوف في نهار عرفة يعني من اول الزوال، من اول الظهر لان ده المطلوب، حتى المغرب، يبقى ده واجب. ومعنى واجب انه اذا تركه الانسان بسبب عذر، بسبب عذر، يبقى عليه ايه؟ عليه دم. ان لم يكن عنده عذر مع هذا الدم يأثم، لانه ترك واجبا. يعني حد موجود في مكة ويعلم هذا الحكم يقول ايه، انا مش رايح غير بالليل، هروح عرفة بالليل، يبقى ترك الذهاب الى عرفة نهارا وترك صلاة الظهر والعصر فيها وهي سنة، وبالتالي مع الدم الذي عليه، مع الذبيحة اللي يذبحها او تلزمه، يبقى هو آثم ايضا لانه ترك واجبا من غير عذر. انما لو واحد ترك هذا الواجب بسبب عذر ويستطيع ان يذبح، يبقى يذبح ذبيحة عليه دم. قد يكون مريض في المستشفى وفقير ولا يستطيع، ولذلك قلنا بعض المرضى في المستشفيات الذين اتوا من بلاد بعيدة يريدون الحج، تهيئ لهم، توفر لهم المستشفى عربة اسعاف، يخرج معهم الطبيب او اكثر، ويذهبون بهم الى عرفات بعد الساعة 12 بالليل حتى يتمكنوا من حضور جزء من ليلة عشرة، ليلة عشرة من ذي الحج. وليه الوقوف بقى ليلا او الحضور ليلا؟ هذا هو الركن، ده الفرض والركن، لكن الوقوف نهارا قالوا عنه انه ايه، انه واجب. فلو جمع الانسان بين الوقتين يبقى ادى الركن الاعظم وهو عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج عرفة. ومعنى ان الحج عرفة اي معظم اركانه وفرائضه هو عرفة، اي الحضور جزء من النهار مع جزء من الليل في عرفات، لانه لو فاته ذلك لم يحج، لانه طواف القدوم ممكن واحد يأتي من بلاد بعيدة ولا يتمكن من طواف القدوم ولا من السعي، لا اشكال يذهب مباشرة الى عرفات، لكنه لو وصل عرفات بعد اذان فجر اليوم العاشر من ذي الحجة يبقى لم يدرك عرفة، يبقى لا حج له، عليه بقى انه يحج من العام القادم او العام التالي. مثل يوم الجمعة، لو واحد قام من نومه متأخرا على ما اغتسل وجاء لصلاة الجمعة وجد الامام قام من الركعة الثانية، يصليها ظهر ولا جمعة؟ هيصليها ظهر، لانه ما حضر خطبتين للامام وما حضرش ولا ركعة واحدة من ركعتي الجمعة. انما لو ادرك الركعة الثانية قبل ركوع الامام وركع معه، يبقى في هذه الحالة يأتي بركعة واحدة، لانه ادرك الجمعة وفاته ثواب الاستماع الى الخطبتين. يبقى يعني هذه مثل تلك في مجرد التشبيه، يعني يوم الجمعة خطبتين وصلاة ركعتين، يوم عرفات مطلوب صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم. لماذا؟ ليتهيأ الإنسان في هذا اليوم ويتفرغ للدعاء، ويقول من المطلوبات والمستحبات والسنن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعوات. لا بأس أن يكون مع الإنسان مصحف يقرأ فيه، يكون معه أدعية يدعو فيها، والأدعية مطلوبة في هذا اليوم أكثر، لأن القرآن تستطيع أن تقرأه في كل وقت وحين، لكنك في موقف طلب وتضرع إلى الله رب العالمين فتدعو وتستغفر وتتوب إلى ربك في هذا اليوم مما يعني سلف منك من أعمال تشعر فيها بالخطيئة والذنب، ليتوب الله تعالى عليك. ولم يرى كما جاء في الأحاديث الشيطان أدحر ولا أغيص ولا أقهر منه من يوم عرفة. ليه؟ لما تتنزل الرحمات على عباد الله تعالى من الله رب العالمين ومن المغفرة، ما هو طول السنة لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يغوي الإنسان ويغريه ويفعل هذا الإنسان السيئات والخطايا، ثم تاب هذا الإنسان ورجع إلى ربه فغفر الله تعالى له، علم عبدي أن لي ربا يغفر الذنب فاستغفرني فغفرت له، يوم الشيطان يبقى يعني مغتاظ في هذا اليوم ومقهور، لأنه قد باءت أعماله بالفشل حينما غفر الله تعالى للحجاج ووفد الله تعالى في عرفات. يطلب بقية الوقت الدعاء. إذا تمكننا من الصلاة في مسجد نمرة، وهو لا يتيسر إلا للقليل، وللقليل أقصد بالنسبة لعدد الحجاج، ولكن الكثير في المسجد والمحيطين به آلاف مؤلفة، لكن في خيام كثيرة في بعيدة عن مسجد نمرة لا يستطيعون الصلاة خلف الإمام ولا معه، يوم كل جماعة في خيمة، إذا لم يستمع، وأحيانا كان يبقى معنا راديو ممكن نسمع منه أو نعلي صوته ونسمع خطبة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اللي هو مفتي المملكة الآن بعد الشيخ بن باز الله يرحمه، يبقى نسمع الخطبة منه. إذا لم نتمكن أو ليس معنا مذياع أو راديو عشان نسمع منه، يجوز أن واحد من الموجودين أو يستحب كمان أنه يعلم الناس مناسكهم ويرشدهم إلى ما يفعلون وما عليهم في هذا اليوم، ثم يقوم ليصلي بهم أيضا بنفس الطريقة الظهر والعصر قصرا وجمعا، لأن الكل لا يستطيع أن يصلي كما قلت خلف الإمام، المسجد واللي حواليه يسمعوا الإمام ويسمعوا الخطبة يصلوا مع الإمام، ما عدا هذا كل يصلي في محله أو في خيمته التي هو فيها، ونصلي أيضا في جماعة. نتجه بعد ذلك بالدعاء بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الظهر والعصر، وقف على راحلته في وادي عرنة. وادي عرنة في من الحرم، يعني ليس من الحل، لأنه قبل عرفة بشوي، يعني وإحنا طالعين من مكة منى مزدلفة، بعد ما نخلص مزدلفة ونقرب من عرفات أو نقرب من عرفات نجد بطن أو وادي عرنة ممتد فسيح يتسع للناس، وطبعا عرفة الآن برضو تتسع وكل شيء، لكن إحنا بنتحدث عن فعله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل الناس ذلك الآن لأن الإمام بيخطب في المسجد في مسجد نمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة أخرى للناس مبينا لهم أنكم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ووضع الربا ربا الجاهلية والدماء التي كانت بين الناس القصاص، ووصى المسلمين بالنساء خيرا إلى آخر ما ورد في خطبته صلى الله عليه وسلم. ثم قال اتجه إلى عرفات ليدخل عرفة، لأن عرفة حل، عرفة حل، إنما بطن عرنة حرم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن اتجه براحلته أي ناقته القصواء، اتجه إلى ما يسمى الآن جبل الرحمة، وأسند صدر ناقته إلى الصخرات، وقال وهو متجه إلى القبلة للناس بين يديه الناس، قال وقفت ها هنا، وقفت ها هنا يعني في هذا المكان، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني ما حدش يقف في بطن عرنة، لأنه وجزى الله بالخير القائمين هناك وخدام أو خادم الحرمين الشريفين عاملين الأعلام أي اللافتات الضخمة التي تبين بداية عرفة ونهايتها، ومزدلفة كذلك ومنى كذلك، حتى أنهم عاملينها يعني بألوان مميزة، يعني اللافتات اللي في منى عاملينها باللون الأخضر، نفس اللافتة لون أخضر، اللي في مزدلفة عاملينها باللون الموف قريب من الأحمر شوي، في عرفات عاملين اللوحات باللون الأصفر بداية ونهاية، فليحرص الإنسان أو الحاج على أن يكون داخل عرفة. وعرفة لما كانت حل، قلنا فيما سبق أن الإنسان الحاج أو المعتمر في النسك لابد أن يجمع بين الحل والحرم. فدلوقتي الناس اللي طلعوا من مكة من الأبطح من بيوتهم من مكة طلعوا من حرم وذهبوا إلى عرفات، يبقى عرفات من بعد التلت الأولاني من المسجد حل، يبقى جمعوا بين الحرم والحل. يبقى ووقف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمام الصخرات، وبالتالي لا يسن، لم يطلع لم يصعد على جبل الرحمة، فلا يسن الصعود على جبل الرحمة. وبرضو مكتوب هناك لافتات من ان هذا الصعود ليس من السنة، لان الناس بتتدافع وتتصارع للصعود على جبل الرحمة، ويعني هذا كله من البدع المخالفة. لكن احنا في غير ايام الحج، لما كان يجي حد من احبابنا مثلا يزورنا في مكة، ومناخده بالسيارة نوريه منها على الطبيعة، ونوريه الجمرات، ونوريه مزدلفة والمشعر الحرام، ونروح بها على عرفة، ونطلع معها على الجبل. احنا طلوعنا على الجبل ليس من باب العبادة ولا النسك، حتى يقال انه بدعة، لا، من باب انه لما يطلع على عرفة ينظر على هذا الجبل، يجد عرفة كلها متسعة باشجارها وخضرتها واماكنها الفسيحة التي تتسع لهؤلاء الحجاج جميعا، 1.5 مليون، 2 مليون، اكثر، يبقى كل هؤلاء يسعهم هذا المكان. فده في غير يوم الحج او في يوم عرفة، لكن الناس اللي بتتكبد هذا، قد تكون الحرارة شديدة والشمس قريبة، وهو اي الحاج رأسه عارية، مش كده، لابس ازار ورداء، وحتى لو كانت على رأسه شمسية او مظلة قد لا تحميه من حرارة الشمس الشديدة، ياخد له ضربة شمس يعيا، وده حصل لبعض برضو الناس الكثيرين اللي موجودين بسبب حرصه على الصعود على جبل الرحمة، ليس من السنة في شيء. وقف صلى الله عليه وسلم يدعو، والناس يدعون ايضا، ولكن لا بدعاء جماعي. يعني ايه؟ يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم ماسك او يدعو بكلام يحفظه ويردد الناس خلفه، هو يدعو في نفسه، وكل واحد يدعو في نفسه بما يسر الله تعالى له. يبقى لا يلزم ان انا اقف، لكن لو استطعت الوقوف وادعو اقف، اجلس وانا متجه للقبلة وادعو لا بأس. نحرص على برضو ترك المنكرات في هذا اليوم، لاني شاهدت بعيني من يلعب الطاولة معصية والعياذ بالله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ما بالك في يوم عرفة. شاهدت من يدخن الشيشة، واخد البتاع الصغيرة بتاعت البوتجاز الصغير، وولع عليه فحم ويدخن شيشة، منهم من يلعب الكوتشينة، منهم من تصدر منه الألفاظ التي نهى الله تعالى عنها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تصدر عنه هذه الألفاظ وينسى تعاليم ربه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، أو رجع كيوم ولدته أمه. إذا أنت كأنك يا أبو زيد كما قلنا ما غزيت، أنت ذهبت إلى هناك وظننت أن الله تعالى يغفر لك ما مضى، وأنت تقترف السيئات وتجترح الموبقات في يوم عرفة. نبقى حتى غروب الشمس، ولا يسمحون بتحرك أحد قبل غروب الشمس، حتى ما إذا غربت الشمس وجب وقت المغرب أذن لصلاة المغرب، يبتدئ الناس في الإفاضة أي الدفع والنزول من على عرفة. برضو من الأشياء التي يعني الناس بتفعلها ومعظمهم أنهم يستعدون من قبل المغرب بساعتين، من بعد وقت العصر الذي صلي جمع تقديم مع الظهر يبتدي الناس تقف السيارات علشان تاخد اللي بيسموه هناك الايه السلع، السلع يعني خط السير بتاعه، يتدافعون ويقفون، تجد الناس كلها متجهة للحظة النزول من على عرفة، ولا يعي هذا او ذاك ان ربما في لحظة انت واقفها قبل المغرب او عند الغروب تدعو الله تعالى فاستجيب الله تعالى لك، مستعجل على ايه؟ ده ليالي الهنا بقى، ولا مش عارف اللي قاله حرام النوم ليلة العيد، ده انت في يوم عيد وعيد سنوي وليس عيد اسبوعي، يبقى تتعجل عليه؟ لا تتعجل. وكان مع احنا لما كنا مثلا نروح احيانا يكون معانا سيارة من الجيمس الكبير، احيانا معناش سيارة، يقوم الاولاد قد يظنون ان احنا لن نجد مواصلات، لا مهلا رويدا، وبعد ساعة او ساعتين ستجد الامور بدأت يعني تنقشع شيئا فشيئا، ومن السهولة بمكان الركوب والوصول الى مزدلف. المهم ان احنا بقى خلصنا يوم 9 بنهاره ودخلنا في ليلة 10 اللي هي ليلة الحج الاكبر اللي هي ليلة المزدلفة والمبيت بمزدلف. هنبتدي النزول. هذا النزول النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الناس بيديه عندما ذكرنا صفة حجة الوداع، لما شد اللجام او خزام الناقة حتى تمشي على مهلها، وكان يشير بيديه للناس السكينة السكينة السكينة السكينة، يعني مهلا رويدا، لا تتعجلوا ولا تتدافعوا في الايه، لانه ساعتها برضو اخواننا اللي حجوا يتذكر هذا، ساعة ما يفتح الباب تشتغل الكلاكسات والزمامير بصوت مزعج، كأن كل واحد يدفع من أمامه رايح فين، زي اللي مستعجل في الصلاة، نجد بعض الناس في الصلاة يجي يقول الإمام يقول الله أكبر، يكون هو قبل ما يكمل الله أكبر يكون نازل، سمع الله لمن حمده يكون طالع قبليه، ونازل للسجود يقول الله أكبر والإمام لسه ما وصلش الأرض تلاقيه هو واصل الأرض. طب وانت يا حبيبي هتقدر تخرج من الصلاة قبل الإمام ما يسلم؟ ده لو خرجت من الصلاة قبل الإمام ما يصلي لا صلاة لك، صلاتك بطلة. فأنت متعجل على إيه؟ يعني السكينة السكينة رويدا بلا صخب ولا جلبة ولا سرعة. يبقى يجب أن يتنبه الناس لمثل هذه الأمور. طب واللي ما يعرفش والناس كله، أصل في ناس أصحاب سيارات عاوزين إيه؟ عاوزين يفضوا النقلة بتاعتهم ويرجع يجيب نقلة تانية من على عرفات. أنت ممكن لو كنت بجواره أو راكبا معه رويدا يا أخي وعلى مهلك. ها؟ لأنه لو بنشرت زي ما بيقولوا عجلة من عنده ولا يعني فرقعت عجلة ولا غيره، ما هو يعطل ربما القول كله وليس مجرد السيارة. سيدنا أنس كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة المغرب، أي لأنه نزل أي النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ للصلاة فقال له الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، قال الصلاة أمامك. أمامك يعني فين؟ في المزدلفة. لما نصل إلى مزدلفة الغالب أن يصلها الحجاج بعد دخول وقت العشاء، الغالب، وهنتناول الحالة غير الغالبة. إذا وصلنا بعد العشاء السنة أن نبدأ بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، نصلي المغرب في وقتها بأذان واحد للمغرب والعشاء، ثم نقيم للمغرب نصلي 4 ركعات ثلاث ركعات ولا نسبح بينهما، يعني ايه لا نصلي سنن، صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي سنن، وبعدين نقيم للعشاء ونصلي ركعتين. لن يتيسر هنا وجود امام لنصلي خلفه، امام يعني زي بتاع عرفة، بتاع نمرة، مسجد نمرة، انما هنا معظم الناس كل اتوبيس لوحده، كل مجموعة مع بعضها تيجي نازلة، وفرشة فرشة او على الحصى والرمل، ويصلون يؤذنون، واحد يؤذن ثم يقيم، تصلي المغرب 3 ركعات، ثم نقوم نقيم لصلاة العشاء ونصلي العشاء ركعتين. دي بداية كما ان تحية المسجد الحرام الطواف، تحية مزدلفة صلاة المغرب والعشاء اول ما نبدأ بهم، يعني السنة. تحية منى رمي الجمار، اللي كنا نشاهد بقى المخالفات اللي تحصل، انه ناس تطلع بكشافات معاه بطاريات، يطلع على الجبال من فوق ويبتدي يجمع الحصى، لسه ما جاش وقت الحصى، ها كل وقت له اذان، لسه وقت الحصى وجمع الحصى والتقاط الحصى والجمار لم يأتي بعد. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم اضطجع على جنبه الايمن مستقبلا القبلة. هل نام او لم ينم؟ هو اضطجع، وضع ايده تحت دماغه واتجه للقبلة. فمن السنة ان يفعل الانسان ذلك اذا استطاع، اذا استطاع. اما اذا اراد ان يحيي الليلة بذكر او طاعة، فانت في حال من الذكر والطاعة احييها ايضا. وفعلت ذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها، وتسأل غلامها، الغلام هل غاب القمر، احنا في ليلة كام؟ ليلة 10، احنا بنتكلم في الوضع اللي احنا فيه في الحج، يعني ليلة 10 هيغيب القمر بعد منتصف الليل، بعد 1:30 أو 2 تقريبا. فلما كانت تسأل هل غاب القمر، هل غاب القمر، ولما غاب القمر، مش بتاع ابن عمها بقى القمر بتاع ابن عمها، لا ده القمر بتاع ليلة هيا بنا. فانصرفوا متجهين الى منى. احنا كلامنا الان في ان الناس موجودة الان في مزدلفة، ليلة مزدلفة يسمى صلاة المغرب والعشاء حكمهما قصر وجمع تأخير، لان احنا اخرنا العشاء وصلناها مع المغرب، ده حكمهم ايه؟ سنة. لا سنة، سنة المبيت في مزدلفة هو اللي واجب، المبيت ده حكم واجب، انما صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا ده سنة. وبالتالي احنا قلنا ده الغالب، ان يصل الناس الى مزدلفة بعد وقت العشاء، يعني مغيب الشفق. طيب لو وصلناها قبل العشاء، في احتمال ان احنا نكون في الاول وتحركنا ووصلنا مزدلفة والعشاء لسه لم تجب، ماذا نفعل؟ هل نصلي المغرب وننتظر حتى يدخل وقت العشاء ونصلي العشاء؟ لا، السنة ان نؤخر المغرب حتى يحل وقت العشاء، لان وقتهما مجموعتين، وقت الاولى ولا وقت التانية؟ مدام جمع تأخير وقت التانية، يبقى كأنه لسه وقتهما لم يحل بعد، واخدين بالنا؟ لم يحل بعد، فننتظر حتى يحل وقت العشاء، وبعدين ساعة ما يحل وقت العشاء يؤذن، ثم يقام للمغرب، ثم يقام للعشاء. طيب في ناس كنا نشاهدهم يصلوا فين؟ في عرفة. صلاته في عرفة مقبولة ولا غير مقبولة؟ ان شاء الله مقبولة، ربنا يتقبلها، لكن فاته ايه؟ السنة. في ناس ما بين عرفة وما بين مزدلفة نجدهم يقفون ويصلون، والله لو صلى المغرب في وقتها صلى، ادى الصلاة التي عليه، لكنه برضو فاتته السنة. لو تأخر به المقام في عرفات، هل يجوز له ان يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟ لا، لان جمع المغرب مع العشاء وجمع تأخير وقصر العشاء محله مزدلفة. انما لو واحد صلى هو خالف السنة، لعل الله يتقبل منه المغرب، صلى المغرب والعشاء كل واحدة في وقتها، يبقى اساء بتركه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وصلنا مزدلفة في وقت العشاء هنصليهما كما قلت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وصلناها قبل العشاء نؤخر حتى يدخل وقت العشاء، لكن لا نصليها لا في عرفة ولا في الطريق من عرفة الى مزدلفة. متى نصليهما؟ لو أن واحد قادم إلى عرفات ويخشى لم يكن صلى المغرب والعشاء أنه إذا وصل إلى عرفات أو وصل لمزدلفة هيطلع الفجر وما يلحقش العشاء، مش كده؟ يبقى في الحالة دي إيه؟ نقول له بقى صلي العشاء سواء كنت في عرفات أو في مزدلفة، لأنه هيطلع عليك وقت الفجر وأنت لم تصلي العشاء. المبيت ده اللي هو واجب، ومعنى المبيت أي البيتوتة ليلا، يعني قضاء الليل في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اضطجع، وهذا يوضح لنا أنه لم يحيي الليلة بطاعة معينة، ويبين لنا أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلة النصف أو في إحياء ليلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، ما هي دي ليلة عيد الأضحى ليلة عشرة، الأحاديث الواردة فيها أحاديث ضعيفة، لأنه لو كان حديثا صحيحا كان سيدنا جابر اللي حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحيا ليلته بالطاعة. طب واحد يقول طب وش عرفك؟ ما يمكن أحياها بالطاعة. نقول يا أخي في العشر الأواخر من رمضان جاء الحديث صحيحا، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، يبقى دي كلامه واضح. فلو كانت ليلة العيد مطلوب فيها أحياء بالطاعة كان قال إيه برضو شعب رشيد أحيا ليلة، يبقى لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، إذن هو في حالة من الذكر دائمة، لكنه يفعل ما هو سنة ورحمة بالناس. لأنك في يوم عرفة طول النهار لو افترضنا أنك ما نمتش طول النهار في ذكر ودعاء وإلى آخره، وهتصبح بكرة اللي هو يوم عشرة عندك أعمال كثيرة تؤديها يوم منى اللي هو يوم العاشر، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أن يشرع للناس ما يريحهم في هذه الليلة. فاضطجع صلى الله عليه وسلم، بقي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل آذنا للظعن. الظعن اللي هو الجمل اللي عليه الهودج، اللي شاف منكو زي حالاتي العرايس وهم بيزفوا زمان في الفلاحين المحمل، يبقى المحمل ده اللي هو اسمه الظعن. ثم اعتبرها لأنه كانت النسوان معظم النساء في هذا الوقت ايه؟ مش راكبين عربيات ولا دراجات ولا موتوسيكل، لا فين؟ في هذا الظعن. فمعنى أذن للظعن يعني أذن للنساء وضعفة الناس وذوي الأعذار، وكان منهم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، في من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم عبد الله بن عباس كان صغير السن، دول نزلوا يعني انصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى منى حتى لا يشق عليهم الزحام الشديد ورمي الجمار يصعب عليهم بكثرة الحجاج. معنى ذلك أننا نبقى إلى منتصف الليل بالنسبة لمن؟ لأصحاب الأعذار، الأم الكبيرة، الأب الكبير الذي لا يستطيع البقاء في مزدلفة، لأن مزدلفة لا تنصب فيها خيام حتى يستريح فيها الناس، كلها أرض ما بين جبال ووديان ومنبطحة والآخر، يبقى يصعب على الناس الكبار يعني امرأة عجوز أو شيخ كبير أو واحد أو واحدة مريض أو مريضة، أطفال صغار يصعب عليهم البقاء ويشق عليهم الرمي عند زحمة الناس. بعد منتصف الليل إذا انصرفوا أدى هؤلاء ما عليهم من المبيت في مزدلفة. إنما لو انصرف مبكرا قبل منتصف الليل، جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنبلة، لو انصرف قبل منتصف الليل عليه دم، لأنه ترك واجب، ترك واجبا. المالكية فقط هم الذين قالوا يتحقق المبيت، يتحقق المبيت في مزدلفة ب لا مش الساعة 12، بمقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء، وبعضهم قال وأكل أو شرب خفيفين. وهذا أمر ميسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج لأصحاب الأعذار. ومنهم من يلزمهم المطوف، أحيانا بعض المطوفين عنده عربات يجيب الناس من عرفة عشان ينزل مزدلفة ويبقى واقف على دماغه، يلا يا حج صلي المغرب والعشاء علشان نوديك الخيام في منى علشان نرجع نجيب الدفعة تاني. فلو فعل ذلك معك وانت لا تعرف خيمتك فين، الخيمة اللي انت هتبقى فيه، ولو بقيت انت في مزدلفة ربما تتوه عن مكانك الذي انت فيه لتراص الخيام جنبها او بعضها جنب بعض، وبالتالي يعتبر هذا عذر لك، وهو على مذهب المالكية جائز ونوع من التيسير كما يأتي في يوم منى. انما لو كنا بصحتنا ونستطيع ان نبقى في مزدلفة حتى موعد صلاة الفجر، نصلي الفجر ثم ندعو بالدعاء والذكر لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداه. المشعر الحرام هو مزدلفة وهو جمع، يسمى جمع أيضا، جمع لاجتماع الناس فيه من عرفات إلى مزدلفة. ومزدلفة معناها ازدلف أي تقرب، فهو تقرب إلى منى، يعني قرب إلى منى. المشعر الحرام يعني هو مشعر أي فيه عبادة وطاعة من صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وفيه دعاء وفيه مبيت ثم انصراف بعد ذلك إلى منى. فكل عرفة كما كانت موقف، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوقوف ببطن عرنة وارفعوا عن بطن عرنة، قال صلى الله عليه وسلم أيضا في مزدلفة جمع أو مزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسن. لا احنا في مزدلفة بقى، وادي محسن أو بطن محسن الذي انحصر فيه الفيل، يبقى ده ايه؟ نرفع عنه يعني لا نقف فيه. طب ولو حصل زحام شديد ولم نجد إلا هذا المكان نقف فيه، يبقى ارتفع الايه؟ الحرج او الاثم على من يقف في هذا المكان. اذا السنة يا احباب ما بين مزدلفة وما بين منى حوالي 50 متر. ولذلك هتجد الاعلام بتاعت مزدلفة تنتهي هنا، يقول لك بداية مزدلفة وانت رايح من ناحية منى، ومن ناحية مزدلفة يقول لك نهاية مزدلفة. تجد مسافة تقريبا مثلا يعني اكتر من الجامع شوية وتجد بداية منى. يبقى المنطقة الفاصلة ما بين مزدلفة وما بين منى دي اسمها بطن محسر او وادي محسر. يبقى الضعف من النساء ومن الرجال والصبيان والذين لا يستطيعون البقاء في مزدلفة وانصرفوا بعد منتصف الليل على مذهب الجمهور، او بعد صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا وحط الرحال على مذهب المالكية، ادوا ما عليهم من واجب. انما لو واحد يستطيع ان يبقى في مزدلفة ولم يبقى وانصرف، هو ادى الواجب بعد منتصف الليل وانصرف، ادى الواجب بالمبيت لحد منتصف الليل، لكنه اساء واثم لعدم تسننه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الناس برضو لما بتبحث عن الأمر الميسر كثيرا ما تترك كثير من السنن وكثير من الواجبات. يعني يجي واحد يسأل يقول لك الله هو أنا عاوز أفهم يعني الواجب إيه لحد نص الليل؟ خلاص يا عم أنا لحد نص الليل وهمشي. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى صلاة الفجر ودعا الله وذكر الله قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس أفاض إلى منى، يبقى اتجهنا إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ده السنة. فمن أراد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا للقادرين على البقاء في منى حتى مطلع الفجر وصلاة الفجر في جماعة ثم الانصراف بعد الدعاء. يعني حتى إذا أسفر يعني تبينت الوجوه، لسه الشمس ما طلعتش، لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير حتى نغير، جبل اسمه ثبير تطلع منه الشمس من ناحية المشرق، هم ينتظروا الشمس تشرق ثم يعودون الى منى. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بالافاضة من مزدلفة الى منى قبل شروق الشمس. يبقى هياتي الى بطن محسر ويحرك قليلا، يعني ايه؟ يسرع بعض الشيء، ان كان ماشي يسرع، ان كان بعربية يزود السرعة شوية، ان كان قادر وامامه متسع، والا في زحام وفيه بطء في السير. ف يعني ايه سقطت هذه السنة من باب انه لا يستطيع تأديتها. الحصى فين؟ اين جمع الحصى؟ الحصى في جيبه، بس الحصى يعني متى نجمعه؟ اردف صلى الله عليه وسلم سيدنا الفضل بن عباس خلفه، فاكرين لما كنا بنقول انه فيه ضعن مروا به نساء وكان ينظر اليهن، يوم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضير وشه الناحية التانية، يوم يرجع يبص تاني يضير وشه الناحية التانية، لا هبدوا بالألم ولا ضربوا ولا نغزوا، إنما يعني رحمة منه صلى الله عليه وسلم بتعليم الإنسان يعني الإيه أو دفعه إلى عدم النظر وإن هذا حرام بالتوجيه الطيب. لما دفع يعني أردف خلفه، لأنه من عرفة إلى مزدلفة أردف خلفه سيدنا أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف خلفه الفضل بن عباس، وكان شابا حسنا وسيما، فأمره بالتقاط الحصى. التقاط الحصى منين؟ من أرض مزدلفة. متى تم ذلك؟ بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة الفجر والدعاء. يبقى ما جمعش الحصى بالليل، ولا جمع، وجمع كم حصى؟ جمع 7 حصيات فقط، قائلا بمثل هذا فرموا، لأنه لما جمع الحصى يبقى هو لسه جمع الحصى ما تمش، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يبقى قال للصحابة ممسكا الحصى بيديه بمثل هذا فرمه، اللي هو الحصى اللي بيسموه حصى الايه؟ الخذف، خ ذالف. ادي 3 حصوات، ادي حصى انا لو طبقت عليها صوابع كده انتم مش هتشوفوه، انما انا عاملها الحصى يقولوا اكبر من الحمصة واقل من البندقة، اكبر من الحمصة واقل اصغر من البندقة، يبقى زي حبة تقريبا حبة الفول المتوسط، حبة الفول. يبقى لو انا مسكت هذه الحبة بين اصابعي ورمتها وعلى فرض انها جت في دماغ واحد لن تصيبه باذى، انما المغالاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اياكم والغلو في الدين، المغالاة الزيادة. يوم يأتي واحد يجيب دبش كبير وحجر كبير يرمي به، او يرمي بالمغزى النعال والاحذية والشباشي، كل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده مسألة رمي الجمار مجرد رمز. فانا هجمع 7 حصيات فقط، اخدهم بقى في كيس معايا او في غيره، اوضعهم في ممكن في طرف الرداء بتاعي، او اعقد عليهم اخليهم 8 حصيات او 9، لان ربما تسقط مني حصاة هم اجد بديلها، يبقى 7 حصيات بمثل هذا فرموا، يبقى هذه الحصيات الايه التي نرمي مثلها، 7 حصيات فقط. لو جمعت انت ذلك ليلا من مزدلفة لا بأس، تقول نبع صم جمعه بعد الفجر، طب انت جمعته بالليل لا بأس، لكن تجمع ال7 بتوع يوم العيد وال21 تاني يوم وال21 بقوا 49 تجمعهم من مزدلفة لا داعي، لا داعي. ليه؟ انك انت اولا لا يضمن واحد ان يعيش ساعة ولا دقيقة، فلما ترجع ترمي تاني يوم وتالت يوم خذ الحصى من الجبال المحيطة والقريبة الى منى، وانت متجه تاخذ الحصى. الممنوع فقط ان تاخذ الحصى من حول المرمى، حوالين المرمى ما تاخدش الحصى، لانه هذا الحصى اديت به عبادة، اديت به عبادة، زي ما كلمنا في الوضوء، لو واحد مثلا جاء يتوضأ مفيش مية، هل افعل احط اناء كده واتوضى فيه وبعدين تيجي زوجتي او بنتي او ابني يتوضى من المية اللي انا، لا مش توضيت منها، من هذا الوضوء يعني، لانه نزل في الاناء، انما لو كان الاناء واخدت منه بايدي وتوضيت خارج الاناء، ايوة تيجي الزوجة وتيجي البنت والولد يتوضوا منه، انما انا ما اضعش اناء اتوضأ فيه، فلانه اديت به عبادة، فكذلك هذا الحصى اديت به عبادة وهي عبادة الرمي. الرمي السنة أن يبدأ متى؟ لما نرجع من مزدلفة إلى منى قبل الشمس. على ما نوصل مزدلفة هيكون الشمس طلعت، يبقى الرمي السنة أن يكون بعد الشروق. طيب، والناس اللي انصرفوا بعد منتصف الليل أعذار وأصحاب أعذار هينتظروا للشروق؟ والله إن تيسر لهم ذلك، نفترض بتوع الخيام العربيات ودتهم للخيام بتاعتهم، يبقى ممكن ينتظر بعد شروق الشمس، ويستمر هذا الرمي إلى المغرب. من بعد شروق الشمس يستمر إلى المغرب. لكن اللي هينصرف إلى مكة أو يطوف طواف الإفاضة أو غيره، يبقى ده يرمي إمتى؟ بعد منتصف الليل، بعد أن أفاض من منى ورمى جمرة العقبة، أفاض من مزدلفة، ثم له أن يرمي بعد منتصف الليل وقبل الفجر أو قبل الشروق. لكن السنة لمن يستطيع أن يحرص عليها يكون بعد شروق الشمس. إذن الأماكن بقى تتذكروا كده الأماكن. منى، منى اسمها مشعر وحرم، لأنها من حرم مكة، ومشعر تؤدى فيها عبادة رمي الجمار والمبيت ليالي أيام التشريق إلى آخره. وبعد منى هنلاقي منطقة الفاصل بين منى وبين مزدلفة، وادي أو بطن محسن. حرم ولا حل؟ حرم. مشعر ولا مش مشعر؟ ليست مشعر. يبقى هي حرم لكنها ليست مشعر، يعني لا نقف فيها. وصلنا المزدلفة، حرم حرم، مشعر مشعر، مشعر الحرام كمان هو. وصلنا الى بطن عرنة، حرم ولكنها ليست مشعر. وصلنا للعرفة، حل ومشعر. عرفتهم كده؟ يبقى تخيل بقى وانت طالع من منى، منى حرم ومشعر، وادي محسن حرم وليست مشعر، مزدلفة سمع عشان الامتحان مش كده؟ اه، حرم ومشعر، بطن عرنة او وادي عرنة حرم وليست مشعر، عرفة حل ومشعر. يبقى وصلنا الى منى، تحية منى كما قلنا الرم، يبقى هرمي جمرة العقبة. اول جمرة تقابلني اللي هي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. الكبرى اللي هي جمرة العقبة اللي عند العقبة، اللي هي تبقى في اخر منى من ناحية مكة، او انت جاي من مكة اول واحدة تقابلك هي جمرة العقبة. هنرمي كم حصوة؟ 7 حصوات. مسألة بقى انه ما بيصلش الى الحوض. الحوض ده الاصل ان يقع الحصى في المرمى في الحوض، انما العمود اللي معمول ده وطالع في الدور الثاني عند الكبري اللي فوق ده مجرد اشارة انك انت ترمي في اتجاه هذا العمود، انما ليس المقصد ان تصيب العمود، مش المقصد انك تحدث في العمود نفسه. ان الله مع الصابرين. هصيبه لو انا مكاني هو، خلي بالنا لا يجي في حد هنا. يبقى انا وانا واقف هو تصيب العمود اهو، وهيقع في المرمى. يبقى في هذه الحالة لو تنبه الناس الى ان دي عبادة، ويدخلوا على اداء هذه العبادة بالتروي والتمهد. يا اخي لو انت جاي تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، ما تجريش وانت جاي عشان تلحق الصلاة، بل ائتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يبقى انا وانا رايح ارمي جمرة العقبة او بقية الجمار بالهداوة وانا ماشي. نحن الان في منى، فبنرمي جمرة العقبة فقط، بنمسك الانسان يمسك الحصى بين السبابة والابهام، او بين السبابة والابهام والوسطى حتى لا تسقط منه، ويرفع يديه الى اعلى راميا بالحصاة الى الحوض مسميا ومكبرا بسم الله الله اكبر، مستحضرا انه يرمي رمز الشيطان ولا يقذف الشيطان نفسه حتى لا يغالي في القذف او في النعال والاحذية وما الى ذلك. اذا جاءت الحصاة في العمود وسقطت خارج المرمى لا تحسب. خلي بالكم، لو رمينا الحصى في العمود وسقطت خارج المرمى لا تحسب، انما لو سقطت في المرمى او رميتها في المرمى دون ان تأتي في العمود هي دي اللي تحسب. لو رميت 7 حصوات مرة واحدة تحسب حصى واحدة. يبقى كل مرة بنرمي بسم الله الله اكبر، ترمي عن نفسك ثم عمن وكلك او انابك في الرمي. والذي ينيبك في الرمي زوجة او ام او اب كبير لا يستطيع الذهاب وتخشى عليه من الزحام، او ابن صغير او بنت صغيرة ترمي عنه لانه ادى معك المناسك، ثم ترمي عن نفسك وبعدين ترمي عنه مسميا ومكبرا في كل مرة. ايضا جربنا يا اخواننا لو مشينا بالهداوة واليسر والسهولة تستطيع ان تصل الى المرمى يكون بينك وبينه متر او مترين، بل اني اوقفت ابن صغير مرة يعني على الحوض نفسه على جدار الحوض بيسر وسهولة، انا واقف وراه وواقف قدامي وديته الحصى وبقى يمسك الحصى بسم الله الله اكبر ويرمي. فمسألة الخطأ اللي يحصل بيحصل منين؟ انك بترمي على بعد 50-60 متر لا يصل للمرمى، ويرمي واحد قصير وامامه ناس طوال تيجي في دماغ اللي قدامه او في ظهره ولا تصل الى المرمى، وظن انه فعل ما عليه. لا لو لو لو لو لو بقت فيه مسألة هدوء وتروي هتصل الجمرات الى او الحصى الى المرمى بسهولة. بعد ان نؤدي ذلك ادينا الواجب الاول، لان افعال يوم منى واجبات اللي هو يوم 10 من ذي الحجة، لان افعال يوم منى يوم 8 سنن، هذه واجبات. اولها رمي الجمار، ثانيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النحر او الذبح. يبقى لو كنت انت دافع فلوس قبل يوم العيد تعتبر انك ايه، اذا كنت متمتعا او قارنا ودفعت فلوس تعتبر اديت النحر او الذبح، يبقى اديته. ولو كنت مفردا يستحب لك، لا نقول يسن، انك تذبح، ما معكش لا شيء عليك يعني لا ذبح عليك، يبقى ده الحاجة التانية اللي هو بعد الرمي يبقى النحر او الذبح. الامر الثالث الحلق، وهو افضل من التقصير. يبقى اللي قصر فيه المتمتع، اللي قصر فيه عند المروة او بعد ما خلص عمرته يبقى يحلق شعره بالموس، يبقى هذا هو الافضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة للمحلقين 3 مرات والمقصرين في المرة الرابعة. يبقى هذا هو الافضل. بذلك اي بالحلق او التقصير وهو واجب من واجبات الحج تكون قد اديت التحلل الاصغر. معنى التحلل الاصغر يحل لك ان تخلع بعد الحلق والتقصير ملابس الاحرام وان تغتسل وان تتطيب وان تلبس ملابسك العادية، فيحل لك كل شيء ما عدا النساء. النساء لمن معه زوجته في الحج لا يحل ذلك الا بعد التحلل الاكبر وهو طواف الايه الافاضة. يبقى طواف الافاضة لك ان تؤديه في هذا اليوم، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بملابس الاحرام كما انت. لو حلقت او قصرت في منى هتذهب تركب الباصات او العربات وتذهب الى مكة المكرمة تطوف حول البيت 7 اشواط. اذا كنت معتمرا عملت عمرة متمتعا بالعمرة الى الحج يبقى عليك بعد طواف الافاضة ايه سعى. اذا كنت مفردا طفت طواف القدوم وسعيت بعده يبقى عليك طواف الافاضة فقط، وطواف الافاضة ركن فرض يعني ليس واجب، يعني لا يتم الحج الا به. اذا كنت قارنا واديت طواف القدوم او العمرة التي قرنتها مع الحج ثم سعيت بين الصفا والمروة يبقى عليك طواف واحد فقط وهو طواف الافاضة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق معه الهدياء. طواف واحد بعد الحج اللي هو طواف الركن. بطواف الركن طواف الافاضة يحل لك كل شيء حتى الايه النساء. فلما الفقهاء يقولوا يحل لك حتى النساء يعني معناها ايه؟ اذا كانت معه زوجته وفي فندق او في غرفة وغيره يحل له ان يجامعها ولو بعد طواف الافاضة وقبل بقية اعمال الحج من رمي للجمار ومبيت بمنى. طب اذا واحد اجل طواف الافاضة خاصة لمن ينصرف في يوم 12 او يوم 13 كما يأتي، اجل طواف الافاضة يبقى يبقى متحللا لكنه لا يجوز له جماع زوجته النساء، يبقى لان ده التحلل الاصغر. انتهت اعماله يوم 10 برمي الجمار والنحر او الذبح والحلق او التقصير وطواف الافاضة وهو اكمل لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ما بقي لنا بعد ذلك ليلة ليلة 11 اللي هي ايام التشريق. ايام التشريق يوم كام؟ 11 و12 و13، يعني تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد. ربنا سبحانه وتعالى قال فيهن في هذه الليالي والايام: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يبقى ليلة 11 مطلوب منك وهو واجب ان تبيت بمنى، تبات بمنى ليلة 11، ويتحقق المبيت من المغرب الى الفجر، يتحقق المبيت من المغرب الى الفجر عشان تصلي المغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها ما في جمع، في وقتها ركعتين، ثم تصلي الفجر ان لم يتيسر لك البقاء لصلاة الفجر. وده لا يتيسر لمن يأتون من مكة، يكون اقامتهم في مكة ويأتوا الى منى يباتوا للساعة 12 للساعة 1 للساعة 2 ويعودوا الى مكة مرة اخرى. نعم يتحقق لهم بهذا الوقت الذي قضوه معظم الليل تحقق لهم المبيت. انما اللي عندهم خيام في مكة والهناجر معمولة الان وميسرة والمياه والبارد والمكيفات او المراوح، يبقى هذا يبقى فيه، هو يعتبر بايت في منى، نبيت في منى، يبقى بات ليلة 11. تقضي برضو الليلة في ذكر وفي شكر وفي اكل وشرب وما الى ذلك. ثم يوم 11 اللي هو تاني يوم العيد اللي هو اول ايام التشريق، رمي الجمار الثلاثة، الصغرى اللي هي تبدأ من ناحية مزدلفة، فالوسطى، فالكبرى، بنفس الحصى. يعني ايه نفس الحصى؟ يعني هتجمع نفس الحصى، هتجمع 3 × 7 = 21. ان كان زوجتك معاك او حد معاك من لا يستطيع الرمي وهيوكلك في الرمي، ينيبك في الرمي، يجمع هو الحصى ثم يعطيك الحصى وينيبك في الايه. طب وان كان كبير في السن ولا يستطيع الخروج، مريض ولا يستطيع حتى مجرد اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، على ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاذا استطاع ان يجمع الحصى بنفسه كان به، ان لم يستطع حتى جمع الحصى تجمعه انت لك له وترميه عنه. يبقى وانت واقف عند الجمرة الصغرى هترمي 7 حصيات عن نفسك، ثم تنوي الرمي عن والدك او والدتك او زوجتك ترمي، ثم تنصرف قليلا تبعد شوية وتتجه للقبلة وتدعو. يبقى الدعاء بعد رمي جمرة العقبة، جمرة الجمرة الصغرى، تدعو. المسافة ما بين الجمرة والجمرة حوالي 200 متر، هتتجه للوسطى وترميها بـ7 حصيات عن نفسك، ثم الـ7 تانيين عن غيرك، وبعدين تتجه للقبلة قليلا بعد ما تترك منطقة المرمى عشان الزحام وتدعو، ثم تتجه للتالتة اللي هي جمرة العقبة الكبرى وترميها بـ7، ثم لا تقف ولا تدعو بعدها. يعني يبقى الدعاء بعد الوسطى والصغرى، الصغرى والوسطى، لا تدعو بعد الكبرى، ثم تبقى في منى. ومع أن أقولهم ثم تبقى في منى بقية اليوم. وقت الرمي السنة أن يبدأ الرمي في هذه الأيام بعد الزوال، وإلى عهد قريب كانوا السلطات السعودية تمنع الرمي قبل الزوال، وده اللي حصل منه وفيه حوادث كثيرة وناس وقعوا من شدة الزحام وماتوا إلى آخر. الحنفية يجيزون الرمي قبل الزوال، وبدأت الفتاوى تطلع بجواز الرمي قبل الزوال بعد الفجر، يعني من بعد الفجر أو بعد شروق الشمس، يبقى اليوم كله محل للرمي. وبهذا الأمر أخذ السعوديون الآن بيتركوا الرمي من الصبح، مادام فيه قول فقهي يبقى إذن يعتبر هذا عذر بالنسبة للزحام ان احنا نرمي من بعد الصبح. يبقى هنرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، ده يوم 11 اللي هو تاني يوم العيد. طيب عايزين نروح مكة ولا عايزين ننصرف ولا نروح ننام ناكل نشرب؟ ان بقينا في منى نصلي الصلوات في جماعة وقصرا، ولا ننسى التكبير اللي هو التكبير المقيد عقب الصلوات، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ده نكبر بعد الصلوات سواء كانوا حجاج أو غير حجاج يكبرون في هذه الأيام. برضو ليلة 12 هنبات في منى، دخلنا منى قبل المغرب، صلينا المغرب والعشاء، بقينا للساعة 12 واحدة اثنين حسب الاستطاعة، وعدنا إلى بيوتنا في مكة أو نحن موجودون في منى كان به. يوم 12 ذي الحجة تاني يوم من أيام التشريق هنرمي برضو الجمار الثلاثة، الصغرى وندعو والوسطى وندعو والكبرى وننصرف ولا ندعو. من تعجل في يومين يعني اكتفى بهذا واراد العودة الى مكانه او السفر يبقى له ذلك، له ذلك. من الملاحظ يا احباب انه ساعات المطارات بتاعتنا بتستقبل ناس يوم 12 الظهرية او العصرية. متى رمى هؤلاء جمرة العقبة؟ يقول لك ده احنا وكيلنا. وكلت مين؟ ده انت لما توكل تكون انت موجود في نفس المكان اللي انت بتوكل فيه. انما انت تسافر تركب طيارتك وتيجي عشان تكون اول الواصلين لمصر عشان يستقبلك التلفزيون والاذاعة ولو وصلوا الحجاج بتوعنا، وانت سبت رمي الجمار. رمي الجمار هذا واجب، فاذا ما تركته ايا كان بقى السبب يبقى عليك ايه؟ عليه دم. ومن تأخر اي لليلة 13 ذي الحجة اللي هو تالت ايام التشريق، يبقى هيبات في منى في هذه الليلة ويبتدي يرمي في اليوم اللي هو الرابع اللي هو ثالث أيام التشريق اللي هو 13 من ذي الحج، برضو يرمي الجمار بنفس الطريقة الثلاثة. بعض الناس قد لا يستطيع الرمي في يوم العيد ولا في ثاني يوم يوم 11 ولا ثالث يوم يوم 12. الشرع أجاز له والفقهاء تحدثوا في هذا، يجوز لك جمع الرمي كله في اليوم الرابع. في اليوم الرابع كيف؟ تيجي في اليوم الرابع انت عليك ايه؟ جمرة العقبة، تقوم تروح ترميها الاول وترجع تجيب الصغرى، ترمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن يوم كام؟ 11. وترجع تجيب من الاول تاني، تقول الصغرى فالوسطى فالكبرى عن يوم 12، ده ادي اليومين. طب ولو هترمي اليوم التالت كمان يبقى هترمي برضو الصغرى فالوسطى فالكبرى. ده امر من التيسير لمن لم يستطع الرمي في يوم العيد او في الايام اللي بعده او انشغل باعمال او مصالح ولم يستطع الرمي. لمن يصلي في مكة لا يقترب أحد من مكة حتى يكون حي عنه في البيت، إلا أنه كفر عنه عن المرأة الحائض. الحائض إذا طاف طواف الإفاضة وصلي عليها طواف الوداع لا يطلب منها طواف الوداع، إنما المشكلة لو عليها طواف الإفاضة حائض. إذا هذه هي المشكلة تقلد مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عبد الإمام أحمد عن ابن القيم وابن تيمية بأنها تتحفظ وتطهر، خاصة إذا لم تستطع البقاء في مكة وعندها سفر بالطيارة أو بالباخرة ولا تستطيع تأجيل السفر، يبقى تغتسل تتحفظ وتطهر، مش هتصلي بعد حديث سورة الطواف لأنها في حالة تلبس بالحيض، إنما أجاز الفقهاء لها ذلك حتى يتم حجها في هذا الركن الرابع اللي هو طواف طواف الافاضه. انما السعي ما فيهوش مشكله، لما تسعى تسعى ما فيش صلاه ورا السعي، لما تطوف طواف الافاضه بعض الفقهاء الزمها بذبح بدنا او ذبح شاة، وده اللي بينفي فيه يبقى عليها شاة. عليها شاة خاصه ايه؟ اذا كانت تستطيع ان تدفع ثمن الشاة ما فيش هدايا في 1000 ريال وما ما تدفعش او تدفع ثمن شاة ب 300 ريال او 350 ريال. ولان الشرع في الاصل يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم حاضر 60 صبيا قال احادثتنا هي فتحبسنا، فقالوا له قد طافت طواف الافاضه، قال اذا هيا. فطواف الافاضه لا بد منه لانه ركن، وبالتالي اذا كانت المراه حاضر ولم تستطع القضاء في مكه حتى تطوف طواف الافاضه جاز لها ان تتحفظ وتطوف وتدفع فلوس ثمن بدل ثمن شاة يعني دم تدفع ذبيحه. ليه؟ لان ربنا حكم عنها مساله انها تذهب الى بلدها وتعود مره اخرى لطواف الافاضه. انما اهل المدن المدينه او الرياض لو واحده حاضره ولم تستطع البقاء نقول لها روحي روحي بيه، ورجع ان شاء الله بعد اسبوع ولا بعد اثنين ولا بعد شهر، بس تبقي على الاحرام لا يقربك زوجك حتى تؤدي طواف الافاضه، لان طواف الافاضه يحصل به التحلل الاكبر التحلل. فبقينا لبلدنا مناسك الحج، بقي عندنا زياره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أركان الحج لا إله من المبادر والمستحبات. هنتحدث عنها إن شاء الله في المثال القادم. وأي أسئلة واستفسارات دعيني لحضراتكم سنجيب عنها.